بعيش على ذكرى كتمة بينا من سنين، وبنادي بأعلى صوت ليا انت فين حبيبي ارجع، انا بناديك وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده، وعيش عمري اللي جاي بالشكل ده. حبيبي ارجع انا بناديك، بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى مفيش غالي. يعوض قلبي عن لحظة لقاك، وإيه معنى الحياة لو مش معاك، وليه قولي أنا هنت عليك أيام. حبيبي لا يمكن أوصفها بكلام، أيام معرفش ليه فاتت أوام، ياريت أنسى وعيش بعديك. بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى مفيش غالي. وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا، وتروح لناس تاني. Yeah.